بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. الله الأخي سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والله مغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال العلامة الأهدل: لا يمكن مختلف فيه، وإنما يذكر أن يجمع عليه. نعم. صنف الأهدل أبو بكر في الفرائد البهية، نظم قواعد الفقهية في الجزء الثاني أو في المجلد الثاني من الأشباه والنظائر، القاعدة 35، وهي تتعلق بقاعدة ما قد ذكرها جماعة من العلماء، وذكرها ابن القيم عليه رحمة الله في إعلام الموقعين وقال المصنف فيها: لا ينكر المختلف فيه، وإنما ينكر المجمع عليه. وهي قاعدة يعني يذكرونها، يقولون: لا إنكار في مسائل الخلاف، والأولى أن يعبر بالتعبير الثاني: لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لا إنكار في مسائل الاجتهاد. وإنما يقول ماذا؟ إنما ينكر المجمع ماذا عليه. يعني نأتي على الجزء الثاني ونرجع للجزء الأول. إذا كانت المسألة محل إجماع، بين العلماء، فيأتي إنسان فيخالف الإجماع، يعني الإجماع قائم على أن هذا واجب، فيقول له هو مستحب أو مباح، أو الإجماع قائم على أن هذا حرام فيقول هو حلال، هذا ينكر عليه، لأن المسألة محل إجماع. وقد قال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى نصره جهنم. الشاهد أن مخالفة سبيل المؤمنين، وهذه الآية في ذكرها في أدلة الإجماع، الإجماع. على كل، إذا تحقق الإجماع وقام الإجماع فجاء إنسان يخالف الإجماع، هذا ينكر عليه، هذا ينكر ماذا عليه. لهذا قال: وإنما ينكر المجمع عليه. أما المختلف فيه يقول فلا ينكر، بمعنى إذا كانت المسألة يقول خلافية بين العلماء، هذا يقول بالحلال وذاك يقول بالحرام، فلا تنكر على من يقول بالحلال وأنت ممن يحرم، ولا ينكر ذاك الذي يقول بالحلال على الذي يقول ماذا بالحرام. هذا المقصود ماذا المصنف. لكن هذه العبارة فيها توسع، لا إنكار في يعني ماذا في مسائل الخلاف، هذه العبارة فيها توسع. كيف فيها توسع؟ فإن الإنسان قد يخالف نصا، قد يخالف ماذا نصا من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم تكن المسألة محل إجماع، يعني هذا إنسان يقول أن هذا الشيء حلال وهو حرام، أو أن هذا الشيء حرام وهو حلال، والنص قد ورد فيه إما بالتحليل وإما بالتحريم، فإذا خالف الإنسان نصا مقطوعا به، يعني جاءت آية أو جاء ماذا حديث يدل على أن هذا الشيء حرام ولا يجوز، فيأتي إنسان فيخالف في هذه ماذا المسألة، وإن لم يكن محل ماذا إجماع، يعني بمعنى أن هذا الإنسان خالف نصا، النص قد يخالف الإنسان لأنه غاب عليه، غاب عنه هذا النص وما عرف به فأخبروا ماذا بالنص. فقول المصنف لا ينكر المختلف فيه، هذه العبارة فيها توسع، فإن المختلف فيه قد يخالف الإنسان مع وجود النص، والعبارة الأسلم كما يقول ابن القيم: لا إنكار في مسائل الاجتهاد، إذا كانت هذه المسألة من مسائل الاجتهاد، أي بمعنى لا إجماع فيها ولا نص، هذا معنى لا إجماع فيها ولا نص قاطع، وهما لا نص بالكلية، أن قد يكون نص مطلق أو نص عام، لكن لا نص قاطع فيها لا يدل إلا على معنى واحد. عندنا نصوص، نص، لكن في احتمال، فيأخذ من هذا النص هذا الإنسان أن هذا الشيء حلال، وذاك يأخذ من هذا النص على أن هذا الشيء ماذا حرام، فهذا معناه. يعني مثل تحية المسجد، اختلفوا فيها، من قائل بأنها واجبة على قول، ومن قائل بأنها ماذا مستحبة، والأدلة هذا عنده أدلة وهذا عنده أدلة، ويسوق فيها ماذا؟ الخلاف. الذي استدل بالإيجاب قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلس حتى يصلي ركعتين، قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس حتى يصلي ركعتين. والابتعاد عن يعني ماذا عن الحرام واجب، الابتعاد عن الحرام ماذا واجب، لا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقائل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل علي غيرهن، قال لا، لما ذكر له الخمس الصلوات، فذا يقول بالاستحباب وذاك يقول بالإيجاب، فهي من المسائل الذي يسوق فيها الخلاف، ما فيها نص قاطع، ما فيها نص لا يحتمل إلا معنى واحد. إذن إذا كانت المسألة محل إجماع أو كانت المسألة فيها نص قاطع لا يحتمل إلا معنى واحد، لا يحتمل إلا معنى ماذا واحد، فالمخالف في هذه الحالة ينكر عليه، ينكر ماذا عليه. فعلى هذا نزيد عبارة نقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لا إنكار في مسائل ماذا الاجتهاد، أي أن المسألة إذا كانت محل اجتهاد ويسوق فيها ماذا ماذا الاجتهاد ويسوق ماذا فيها الخلاف، فهذه هي التي لا ينكر على المخالف فيها، لا ينكر على المخالف ماذا فيها. أما إذا كانت المسألة محل إجماع أو فيها نص قاطع عن النبي صلى الله عليه وسلم أو فيها آية قاطعة في هذا الأمر ولا تحتمل إلا شيء واحد وهو التحريم أو الإيجاب إلى آخره، فهذا ينكر عليه. إذن العبارة المضبوطة لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لا إنكار في مسائل الاجتهاد، أي أن المسألة الذي يسوق فيها الاجتهاد وهي حمالة لوجوه، فإذا قال هذا الإنسان بالإيجاب وذاك قال بالاستحباب لا تستطيع تنكر عليه، لا تستطيع أن تنكر ماذا عليه، لا إنكار. لماذا؟ لأنه يحتمل أن ذاك الذي قال بالإيجاب أن قوله صواب، هذا احتمال وارد، واحتمال أن الذي قال بالاستحباب قوله ماذا صواب، فما دام أن المسألة فيها تردد احتمال الإيجاب واحتمال الاستحباب فلماذا تنكر على من يقول بالإيجاب؟ احتمال أن نقوله صواب. ولماذا ذاك الذي يقول بالإيجاب ينكر على من قال بالاستحباب؟ لماذا تنكر؟ لعل المسألة محل استحباب، فما دام أن المسألة يسوق فيها الخلاف ومحتمل ماذا الخلاف لتعارض الأدلة واجتماع الأدلة وتبادل ماذا الأدلة، فحينها يقال لا إنكار في مسائل ماذا الخلاف. ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يختلفون في مسائل، في الفرائض وفي غيرها كانوا يختلفون في بعض المسائل ولا يحصل فيها الإنكار، لا يحصل فيها ماذا الإنكار، إنما أنكروا على بعضهم، أنكر بعضهم على بعض إذا خالف السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. عثمان رضي الله تعالى عنهم لما يعني حج كان في خلافته، فحج فأتم بهم، أتم ماذا بهم في مكة، هو مسافر جاء من المدينة، فأنكر عبد الله بن مسعود لكن قال الخلاف شر. لماذا أنكر عليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عفى على الإتمام في السفر، ما كان يتم النبي صلى الله عليه وسلم في الأسفار، وما جاء من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتم وكان يقصر في الأسفار معلل الحديث، هذا منكر، هذا الحديث ماذا منكر. فابن مسعود أنكر هذا الفعل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، يعني هذا ما يسوق فيه الخلاف، هذا لا يسوق فيه ماذا الخلاف، وهي أن السنة هي القصر، لا يعني وإن كان مستحب، وإن كان على قول الجمهور أن هذا مستحب لو أتم الإنسان نقول خلاف السنة، لكن أنكر أن هذا خلاف السنة، أتم مع علمه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أتم. فعلى كل الصحابة رضي الله تعالى عنهم لربما حصل ماذا يعني حصل منهم يعني ماذا ما هو من قبيل ما يخالف النص، ما يخالف ماذا النص، لكن مع هذا لم يحصل بينهم ماذا، لم يحصل بينهم الخلاف ولم تحصل بينهم المشاقة، ولم تحصل بينهم المشاقة، وخاصة فيما يتعلق بالمستحبات. أما ما يتعلق بالواجبات أو الوقوع في المحرمات فكانوا ينكرون إنكارا شديدا. فعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما لما كان يحل المتعة، لأن له أقوال، منهم من قال أن المنقول عن عبد الله بن عباس إحلال المتعة في حال أن الإنسان يضطر إليها، وقول أنه يبيحها ماذا مطلقا، فأول من أنكر عليه ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال هذا فيه تيه، هذا فيه تيه أي بمعنى كبر، لماذا يقول هذا الأمر يحل ماذا المتعة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة، ومن راوي ومن رواة يعني ماذا تحريم المتعة علي رضي الله تعالى عنه، علي رضي الله تعالى عنه. فترك الواجبات والمحرمات مع وجود النص الذي لا يحتمل إلا التحريم أو الإيجاب كانوا ينكرون، كانوا ينكرون. أما والمسألة فيها ماذا خلاف يعني ماذا يسوق ماذا فيها الخلاف، لا يعارض مستحبا ولا يعارض واجبا، فما لم يحصل بينهم ماذا؟ لم يحصل بينهم الإنكار. مسائل الفرائض كثيرة، مسائل الفرائض ماذا؟ كثيرة، من قائل بالعول ومن قائل لا يقول بالعول، لكن ما حصل إنكار، لم يحصل ماذا؟ الإنكار في مثل هذه الأشياء. إذن لا إنكار في مسائل الاجتهاد ما دام أن المسألة اجتهادية. ما معنى اجتهادية؟ ما فيها إجماع ولا نص قاطع، ما نقول ما فيها نصوص، فيها نصوص قد تكون عامة وتكون مطلقة لكنها حمالة للوجوه، احتمال أن يعني يكون الراجح مع من قال بكذا، واحتمال أن يكون الراجح مع من قال بخلافه. هذا معنى أنه لا إنكار في مسائل ماذا؟ في مسائل الاجتهاد. أما عبارة المصنف عليه رحمة الله فهذه قد عدلها ابن القيم في إعلام الموقعين، قال لا إنكار في مسائل الخلاف، هذا قال ليس بالصحيح، هذه العبارة فيها توسع، فإن الإنسان قد يخالف نصا، قد يخالف ماذا؟ نصا، كما خالفت الأحناف فيما يتعلق بالنبيذ المسكر، قالوا النبيذ المسكر لا يكون إلا من شجرتين، لكن إذا حصل إسكار بغير هاتين الشجرتين قالوا هو حلال، فأنكر عليهم الجمهور، أنكر عليهم ماذا؟ الجمهور. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، وكل خمر حرام، ما قيد النبي صلى الله عليه وسلم بشجرة معينة، وقال الصحابة كلما خامر العقل أي غطى على وجه اللذة والطرب فهو خمر، فإذا حصل من غير هاتين الشجرتين فهو خمر. إذن هذه نصوص، هذه نصوص فيما يتعلق بالتحريم، فكانوا ينكرون على الأحناف، كانوا ينكرون ماذا؟ على الأحناف، لأنهم خالفوا ماذا؟ نصا. فلا يقال لا إنكار في مسائل الخلاف، نقول لا ما هو صحيح هذا، بل يقال لا إنكار في مسائل الاجتهاد ما دام أن المسألة محل اجتهاد فلا إنكار ماذا فيها، لكن تناقش ما في مشكلة، لكن إنكار لا، الاحتمال أن يكون قول المنكر عليك هو المصيب، واحتمال القول الثاني صاحبه ماذا هو ماذا المصيب، فلا إنكار في مسائل الاجتهاد، هذه العبارة ماذا الصحيحة، وهذه العبارة التي عبر بها أبو بكر الأهدل فيها توسع، فيها ماذا توسع من حيث ماذا العبارة، ثم ذكر ما يتعلق ببعض الأشياء. تفضل. قال عليه رحمة الله، قالوا وليس ينكر المختلف فيه ولكن ينكر المؤتلف. نعم. أعني الذي صار عليه مجمعا واستثنيت أشياء مما فرعا. أعني يعني المؤتلف المقصود به ما أجمعوا عليه، عندنا ائتلاف وعندنا اختلاف، المختلف فيه يقول لا إنكار فيه، والمؤتلف فيه وهو المجمع ماذا عليه فيه الإنكار، فكون الإنسان يخالف مسألة محل إجماع ذا ينكر عليه، أما مسألة محل خلاف فلا ينكر عليه، وقد صوب من العبارة وقلنا لا إنكار في مسائل الاجتهاد، أما لا إنكار في مسائل الخلاف هذا مرجوح. ثم ذكر ما يتعلق بالمستثنيات، وقلنا أن أبو بكر، أن أبا بكر الأهدل يعني يحرص على ما يتعلق بذكر الاستثناءات في القاعدة، ما يذكر الفروع الفقهية في الغالب على القاعدة ماذا الفقهي، وإنما يذكر المستثنيات، يذكر ماذا المستثنيات، ولأن ما يتعلق بالمستثنيات لأنها قليلة، المستثنيات ماذا قليلة، وأما الذي يدخل في القاعدة فهو كثير، والرجل أراد أن ينظم يعني نظما مختصرا، لو ذكر واسترسل في ذكر ماذا في ذكر ما يترتب على القاعدة الفقهية من الفروع الفقهية مع ذكر المستثنيات كانت ألفية، ما هي 524 أصبحت ماذا ألفية، ولهذا اختصرها، لم يذكر الفروع الفقهية المرتبة على القاعدة وإنما ذكر المستثنيات، ذكر ماذا المستثنيات لأمرين، الأمر الأول لأن هذه قليلة، والأمر الثاني أنه يطول النظم إذا ذكر الفروع الفقهية المرتبة على القاعدة الفقهية، فقالوا استثنيت أشياء مما فرع. نعم. قال رحمه الله، ينكر فيها أمر ما فيه اختلف، وذاك حيث المذهب الذي يوصف. نعم، ينكر فيها أمر ما فيه اختلف، وذاك حيث المذهب الذي وصف، لكن سيأتي الذي بعده يذكر ماذا الضابط الذي بعده وما يتعلق، ينكر فيها أمر ما فيه اختلف، ينكر فيها أمر ما فيه اختلف، وذاك حيث المذهب الذي وصف إلى آخر، سيذكر ما يتعلق بالبيت الذي بعده، ومرت معنا هذه المسألة، يشير إلى مسألة قد مرت معنا وهي ما يتعلق أن الخروج من الخلاف مستحب، أن الخروج من الخلاف مستحب، متى يستحب الخروج من الخلاف يا أخوان؟ متى يستحب الخروج من الخلاف؟ ها؟ إذا اشتبه الأمر كيف يعني؟ يعني يخرج من الخلاف، يعني الخروج من الخلاف مستحب، لكن خروجي من الخلاف الذي هو مستحب لابد أن يجمع بين القولين. ما يخرج من الخلاف فيأخذ قول أحد المخالفين ثم يترك الآخر، هذا ما يسمى خروج من الخلاف. متى يكون خارجا من الخلاف يستحب له في هذه الحالة؟ إذا عمل بقول جمع فيه بين القولين. في صورة ماذا؟ قلنا أن الخروج من الخلاف مستحب عندما يخرج من الخلاف لابد أن يكون قد عمل بالقولين، أما كونه يأخذ بقول ويترك الآخر هذا ما خرج من الخلاف، هذا لم يخرج من الخلاف. فما هي صورة الخروج من الخلاف حيث يقال أن هذا مستحب للإنسان ولا يجب عليه؟ وهي قاعدة الاحتياط التي مرت معنا. فإيش الصورة؟ ليش؟ نعم، فإذا ختن خرج من الخلاف، إذا ختن خرج ماذا؟ من الخلاف. فخروج من هذا الخلاف مستحب بفعله الختان، لا ينكر عليه من قال بإيجابه، وكذلك يعني ماذا؟ بفعله الختان أيضا وافق من قال باستحبابه، من قال باستحبابه وافقه في هذه الحالة، إذن فجمع بين القولين، وهذا ما يسمى بالأحوط عندهم، ما يسمى بالأحوط. إذن الخروج من الخلاف مستحب هو من قبيل الأحوط. وهل يجب الأحوط؟ وهل هذا يجب أو يستحب؟ نقول يستحب، الخروج من الخلاف مستحب، ولا يكون الإنسان خارج من الخلاف إلا إذا جمع بقوله أو فعله بين القولين، أما أنه أخذ بقول وترك الآخر هذا لم يخرج ماذا؟ من الخلاف. أي صورة الماء الثانية؟ أنه إذا أراد أن يخرج من الخلاف لا يسمى هذا خروج من الخلاف ولا يستحب لهذا الفعل. أيش الصورة الثانية؟ المالكية ماذا يقولون في الوتر يا أخوان؟ يقولون بالفصل، وجوب الفصل ولا وجوب الوصل؟ الفصل. ها؟ الفصل. والأحناف ماذا يقولون؟ وجوب الوصل. وجوب ماذا؟ الوصل. فإذا جاء إنسان فعمل بالوصل أو بالفصل هل خرج من الخلاف؟ ما خرج من الخلاف، إذن ما يسمى يعني ماذا؟ استحبابا. الجمهور يجيزون ماذا؟ الأمرين، لك أن تفعل هذا ولك أن تفعل هذا، لك أن تفعل هذا ولك أن تفعل هذا، ماذا؟ الفعل كلاهما، لكن لو فعلت الأول سينكر عليك الحنفي الذي يقول بالسرد إذا فصلت، وإذا فعلت الثاني سينكر عليك من؟ المالكي، يرون إبطال الصلاة، يرون إبطال ماذا؟ الصلاة. واضح؟ إذن الخروج من الخلاف ماذا؟ مستحب، وهي قاعدة الاحتياط الذي مرت معنا. وقلنا أن الإنسان بعمله جمع بين القولين، جمع بين ماذا؟ القولين في هذه ماذا؟ المسألة. وهذه كما قلنا مرت معنا يعني، وسيأتي يذكر يتعلق بالمستثنيات من هذه القاعدة الفقهية. تفضل أخي سعيد أكمل الأبيات. ها؟ أيوة، لو صلى الإنسان هذا احتياط، لو صلى الإنسان جمع بين من يقول بالاستحباب ومن يقول ماذا به وجوب ماذا تحية المسجد، خروج من الخلاف. لكن لو جلس، لو جلس سينكر عليه من يقول بالوجوب، وصاحب الاستحباب يقول لا أنت واقع في كراهة تارك المستحب، فصلى، فلما صلى وافق من قال بالإيجاب. فهي مسألة الاحتياط، مسألة الاحتياط. لكن مر معنا هل الاحتياط يجب على الإنسان؟ نقول لا، لكن يستحب له. الخروج من الخلاف مستحب، الخروج من الخلاف مستحب. نعم، باقي الأبيات هذه. قال رحمه الله: يبعد مأخذا بحيث ينقض كذا لذي ترافع إذ يعرض فيه لحاكم فبالذي اعتقد يكون حكمه كما قد انعقد. نعم، يذكر المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق بالمستثنيات، وذكر ثلاثا من الصور، الصورة الأولى إذا كان الذي خالف مذهبه ماذا؟ بعيد وضعيف. الذي خالف يقول هذا خالف، هذا حصل أنه ماذا؟ خالف، فيقول ما في إجماع، ما صادم ماذا إجماعا، لكنه خالف، لكن ما أخذ المخالف ضعيف، ما أخذ المخالف ماذا ضعيف أو بعيد. مثل ماذا قالوا ما ذكروا عن عطاء بن أبي رباح، أن عطاء بن أبي رباح أجاز للإنسان أن يستمتع بالأمة المرهونة أو المعارة، يعني تعطي إنسان أمة تخدم عنده، تقول هذه عارية تخدم ماذا عندك ولا حرج من الاستمتاع بها، أو تضعها رهنا تقول لا حرج من الاستمتاع بها، ما يجوز هذا، لأن الله عز وجل أباح من الفروج إما زوجة أو ملك يمين، وهذه لا زوجة ولا ملك يمين. فالأمة كلها يعني ماذا قامت على عطاء بن أبي رباح فأنكرت عليه هذا الفعل، فهذا ينكر. لماذا؟ لأن ما أخذه ضعيف، ما أخذه ماذا ضعيف، فقاس الاستمتاع على الخدمة، ما دام أنها تخدم تواصل الخدمة، ما دام أنها تخدم ماذا في البيت فتكمل ماذا الخدمة بالاستمتاع، فقاسها ماذا قياسا، لكن هذا مو صحيح، هذا يخالف النص ويصادم ماذا النص، فإن الله عز وجل حرم الفروج إلا ما كان من قبيل النكاح أو من قبيل ملك اليمين، وما وراء ذلك حرام، وما وراء ذلك ماذا من المحرمات فأنكروا. إذن ما أخذه بعيد، ما أخذه وقياسه ماذا بعيد، يتصادم مع النصوص وضعيف، بل يقول بعض العلماء هذه تعتبر من زلات العلماء، وزلات العلماء لا يؤخذ بها، زلات العلماء ما من إنسان إلا وله زلة، ما من إنسان إلا وله ماذا زلة، لكل جواد ماذا كبوة، لكل جواد ماذا كبوة، فبعض العلماء كبير ويقع في كبير، أحيانا يقع في مسألة ماذا كبيرة يكون من العلماء الكبار، ويقع في مسألة صغار طلاب العلم يعرفونها، هذه تعتبر زلات يا أخوان، هذه تعتبر من قبيل الزلات للعلماء. وذكر المسألة الثانية وهي الذي تستثنى، أنه لا إنكار في مسألة، هذه مما ينكر، مع أنها يقول هذه مسألة مختلف فيها لكنها تنكر، يقولون هذا رجل خالف، هذا الرجل ماذا قد خالف، مع هذا ينكر عليه، أي أن هذا القول مما ينكر لأن ما أخذه ضعيف. وعلى هذا نفسر الخلاف بقسمين، إما أن يكون الخلاف قويا، وإما أن يكون الخلاف ماذا ضعيفا، لكن ما نحتاج، لماذا؟ لأن المصنف أسس هذه القاعدة على ما يتعلق المختلف فيه، ونحن قلنا المقصود به المسائل الاجتهادية لا المسائل المختلف فيها، القاعدة في المسائل الاجتهادية الذي لا نص فيها قاطع ولا إجماع، والمصنف مشى على القسم الأول وهي المسائل الخلافية، يقول هذا الإنسان خالف فلماذا تنكرون عليه، قيد هذا المخالفة، إذا كانت ضعيفة أو بعيدة هذه تنكر، فإذا كانت قوية لا تنكر، فما نحتاج لهذا التفصيل، لأنه قد كفانا ابن القيم أن القاعدة لابد أن تعدل. ثم ذكر أيضا مسألة ماذا أخرى، مسألة ماذا أخرى لا ينكر على المخالف فيها، وهي التحاكم إلى الحاكم، يعني بمعنى إذا تحاكم زوجان أو خصمان إلى الحاكم في مسألة فيها خلاف، في مسألة يسوق فيها ماذا الخلاف، الحاكم لابد يحكم، الحاكم لابد يحكم، هذا مدع وذا مدعى عليه، وهي من المسائل المختلف ماذا فيها، فهذه لا ينكر فيها يعني حكم الحاكم، ما يستطيع هذا الإنسان المحكوم عليه أن ينكر، يقول هذه مسائل الخلاف ولا إنكار في مسائل الخلاف، أو مسائل الاجتهاد ولا إنكار في مسائل الاجتهاد، نقول هذا حاكم، وقول الحاكم يلزم، ولهذا يقولون قضاء القاضي يرفع الخلاف، قضاء القاضي يرفع الخلاف، إذا كانت هذه المسألة خلافية وحكم بها القاضي فالقضاء يرفع الخلاف، ما تستطيع أن تعترض عليه تقول هذه مسألة محل خلاف، لماذا؟ لو قلنا أنه يعترض على القاضي في المسائل الخلافية ما قامت محاكم، ما قامت ماذا محاكم، ولا انفضت ماذا خصومات، ولا انفضت خصومات بين الناس، فيحصل الفساد، فيحصل ماذا الفساد بين الناس، ويحصل ماذا الإشكال بين الناس، فهذا يعني لابد منه، إذن هذا مما يستثنى، فإذا حكم الحاكم بأحد القولين مع أن القول الآخر مما يسوق فيه الاجتهاد، فهل المحكوم عليه ينكر على القاضي ويقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد أو في مسائل الخلاف؟ لا ما يستطيع، فحكم القاضي ملزم، حكم القاضي ماذا ملزم، ويقولون أن قضاء القاضي يرفع الخلاف، قضاء القاضي يرفع ماذا الخلاف، فإذا لم يرفع الخلاف ما احتلت المشكلة، وإذا لم تحتل المشكلة يحصل الفساد في الأرض، تحصل الخصومات، ويحصل ما يحصل من وراء هذه ماذا الخصومات بين الناس، ما يحصل من الخصومات بين الناس. ثم ذكر الاستثناء الثالث وهي قال رحمه الله وحيث للمنكر فيه كان حق كزوج فافهم البيان. أيضا هذه مما لا إنكار فيها معانا من مسائل الخلاف على قوله، يعني هذا إنسان تزوج بمرأة حنفية، هذا إنسان شافعي تزوج بمرأة ماذا؟ حنفية. والحنفية يبيحون ماذا؟ النبيذ المسكر، يبيحون النبيذ ماذا؟ المسكر. وهذه حنفية كوفية من أهل الكوفة الذين كانوا يبيحون ماذا؟ شرب النبيذ ماذا؟ المسكر. فإذا تعاطت النبيذ المسكر ماذا يحصل لها؟ يذهب عقلها، وإذا ذهب عقلها فاته الاستمتاع بها، فاته الاستمتاع ماذا؟ بها، ويتضرر ماذا؟ الزوج منها. فكونه يمنعها، هل للزوج أن يمنع هذه الزوجة من شرب النبيذ المسكر؟ على قول احنا فقط نذكر المسألة، وإلا فقد أنكر جمهور العلماء على الحنفية إباحة النبيذ المسكر. هذه مما لا يسوق فيه الخلاف، هذا مما لا يسوق فيه الخلاف، أنكر العلماء على الحنفية إباحة النبيذ المسكر، قالوا لأنه خمر يدخل في العمومات. لكن على قول أن من مسائل الخلاف، فإذا تزوج إنسان بحنفية هي ترى أن هذا حلال، وهو يرى وهو الجمهور أن هذا ماذا؟ حرام. فهل أن يمنعها؟ وإذا منحها هل تقول هذه مسائل الخلاف ولا إنكار في مسائل الخلاف، أو اجتهادي ولا إنكار في مسائل الاجتهاد؟ نقول لا. لماذا؟ لأنه يترتب على هذا ضياع حق الزوج. فلهذا يقول المصنف: وحيث للمنكر فيه كان، وحيث للمنكر فيه كان حق من حقوق الزوج على زوجة الاستمتاع بها. بتعاطي المسكر يفوت عليه الاستمتاع بها، يذهب عقلها، يذهب ماذا؟ عقلها، تأتي له بالفساد، وتأتي لماذا؟ بالفساد، ربما تقتله أو تقتل أولاده أو تعبث بنفسها أو إلى آخره. فهذا فيه فساد على الزوج، وفيه ضياع من حقوق ماذا؟ الزوج، وفيه الإضرار بالزوج. فإذا كان يترتب على المسألة المختلف فيها ماذا؟ ضرر، فللإنسان أن ينكر هذه المسألة وإن كانت من مسائل الخلاف. هذا الذي قصد ماذا؟ المصنف في هذه المسألة، هذا الذي قصد المؤلف في هذه المسألة. ندخل القاعدة الذي بعدها لأنها سهلة. قال علي رحمة الله: القاعدة 36: يدخل القوي على الضعيف ولا عكس. نعم، هذه أيضا من القواعد الفقهية، أنه يدخل القوي على الضعيف، ولا يدخل الضعيف ماذا؟ على القوي، ولا يدخل الضعيف على القوي. سيذكر هذا البيت ونذكر الفروع الفقهية المرتبة عليه، وهذه سهلة إن شاء الله. تفضل. قال رحمه الله: ويدخل القوي على الضعيف قد قالوا ولا عكس، فحقق ما ورد. نعم، من الفروع الفقهية إدخال الحج على العمرة. الحج قوي، لأن الإنسان إذا حج أتى بأفعال العمر في الحج، أتى بأفعال العمر في الحج، فإن أفعال العمرة سعي وطواف وحلقة وتقصير، وهي كلها داخل في الحج، بخلاف ما يتعلق بالعمرة ضعيفة لا تأتي على أفعال الحج، وإنما تشارك الحج في الطواف والسعي والتقصير أو الحلق، ولا تأتي مع الحج فيما يتعلق بعرفة ومزدلفة ومنى ورجم الجمرات إلى آخره، ما تأتي معه في هذه الأفعال. فلهذا يجيزون إدخال الحج على العمرة لا عكس عند ماذا؟ الشافعية. وهذا فيما فيه، هذا فيما فيه. ولذا عندنا ثلاث من الصور: إدخال الحج على العمرة، إدخال الحج ماذا؟ على العمرة، بمعنى أن الإنسان يكون متمتعا معتمر، يتمتع بالعمرة إلى الحج، فيدخل ماذا؟ الحج على العمرة، يدخل الحج ماذا؟ على العمرة، كما حصل ماذا؟ لعائشة رضي الله تعالى عنها. وهل يكون أيضا لغير حاجة؟ يدخل الإنسان الحج على العمرة لغير حاجة، يجوز أيضا، إما لحاجة وإما لغير حاجة. بعضهم نقل إجماع على هذه المسألة. يعني صورة المسألة الأولى: عائشة رضي الله تعالى عنها اعتمرت، أي حجت ماذا؟ متمتعة رضي الله تعالى عنها، لكنها ما تمكنت من الإتيان بالعمرة قبل الحج حتى تتحلل، فجاء يوم الحج يوم عرفة وما زالت حائض، حائضا رضي الله تعالى عنها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أدخل الحج على العمرة فتكونين قارنة. فأدخلت الحج على العمرة، أدخلت الحج على العمرة. هذه الصورة ما فيها إشكال، وهو إدخال القوي على الضعيف. الحج أقوى من العمرة، أقوى ماذا؟ من العمرة. لماذا؟ لأن الحج يشمل العمرة، أي يشمل أفعال العمرة، بخلاف العمرة لا تشمل أفعال الحج. لكن لو حصل العكس، وهو إدخال العمرة ماذا؟ على الحج، إدخال العمرة ماذا؟ على الحج، يعني مفهوم كلام المصنف أن هذا ممنوع، والراجح أنه قد ورد، والدليل على ذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين أفردوا وقارنوا، الذين أفردوا وقارنوا فيما يتعلق بالحج، لكنه ما ساقوا الهدي، فأمروا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة، فأدخل العمرة على الحج، أدخل العمرة على الحج فتحللوا من الحج. لماذا؟ لأنهم لم يسوقوا ماذا؟ الهدي. فدخل الضعيف على القوي، دخل ماذا؟ الضعيف ماذا؟ على القوي. وهكذا أيضا مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدخل أيضا العمرة على الحج، أول ما حج النبي صلى الله عليه وسلم مفردا، ثم لما كان في واد جاءه الملك فقال قل عمرة في حج، عمرة ماذا؟ في حج، فأصبح قارنا عليه الصلاة والسلام. ومما ذكر المصنف عليه رحمة الله من الفروع الفقهية على هذه المسألة يقول لو وطئ السيد أمته ثم تزوج بأختها، ثم تزوج بأختها أو عمتها أو خالتها، لأنه لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هذا إنسان وطئ أمتا، وطئ أمته المملوكة له، ثم تزوج بأختها، عقد عقد نكاح، عقد عقد ماذا؟ نكاح، أي تزوج بأختها أو بعمتها أو بخالتها، ماذا يحصل؟ يحرم عليه الاستمتاع بأختها السابقة، يحرم عليه الاستمتاع، أي بمعنى تبقى للخدمة، أما الاستمتاع فلا، أما الاستمتاع فلا، وهو الآن دخول الأقوى على الأضعف، دخول الأقوى على الأضعف، بمعنى أنه أذهب الأضعف، فإن النكاح أقوى من ملك اليمين. لماذا؟ لأنه يحصل به الظهار، ويحصل به الإيلاء، ويحصل به الطلاق، ولا يحصل به مجرد ملك ماذا؟ اليمين. وهكذا لو حصل أنه تزوج ماذا؟ بامرأة وملك أختها، ما يأتي ملك اليمين على النكاح أيضا، لا يأتي الأضعف على الأقوى، لا يأتي الأضعف على الأقوى. إذن الأول الأقوى جاء على الأضعف فأبعده، والثاني الأضعف جاء على الأقوى فلم يبعده. يعني هذا إنسان تزوج بأمه، تزوج ماذا؟ بامرأة، ثم ملك ماذا؟ أختها، أي جاء ملك اليمين بعد، جاء ملك اليمين ماذا؟ بعد، فلا يحل له أن يستمتع بهذه المرأة، لا يحل له أن يستمتع بهذه ماذا؟ المرأة. إذن الجمع بين المرأتين فيما يتعلق بالنكاح حرتين، هذا لا إشكال فيه أنه حرام، لا إشكال فيه. والجمع يعني ماذا؟ بين أمتين، الجمع بين أمتين فيما يتعلق بالنكاح أيضا هذا ممنوع، والجمع فيما يتعلق بأمتين في ملك اليمين هذا محل خلاف، هذا محل خلاف. إذن يجمع بين حرتين ممنوع، أختين أو امرأة أو عمتها أو امرأة وخالتها إلى آخره، أو يجمع ماذا؟ بين أمتين في النكاح، نقول هذا ممنوع أيضا في النكاح. لكن لو جمع بين أمتين في ملك اليمين، بين أمتين في ملك اليمين هذا محل خلاف، والراجح أن هذا لا يصلح. ولهذا هذه المسائل من المسائل التي قال عثمان رضي الله تعالى عنه عنها آية حرمت وآية حللت، آية حرمت وآية ماذا؟ أحلت. فذكر المصنف عليه رحمة الله هذه المسألة، وهي دخول الضعيف على القوي، أي بمعنى أن القوي يدخل على الضعيف، والضعيف لا يدخل ماذا على القوي، لا يدخل ماذا على القوي. ثم ذكر أيضا يعني الفرع الثالث، قال جواز قلب الفرض نفلا، جواز قلب الفرض نفلا دون العكس، جواز أن يقلب الإنسان فرضه، أي يتحول هذا الفرض إلى نفل، لكن النفل هذا الضعيف لا يمكن أن يتحول إلى فرض، لا يمكن أن يتحول. لو أن إنسانا سبحان الله صلى ظن أنه دخل ماذا؟ الفرض، دخل الوقت، أو صورة أخرى صلى يظن أنه ما في جماعة، فقال الله أكبر يريد أن يدخل ماذا؟ يدخل الفرض، فقامت جماعة، فقال بعض العلماء يحول هذا الفرض إلى نفل ثم يلتحق بأصحاب الجماعة، يلتحق ماذا؟ بالجماعة، بمعنى أن الفرض يتحول لقوته إلى نفل، والنفل لا يتحول إلى فرض لضعفه، هذا معناه. وصور القلب كثيرة، صور القلب عندهم هذا كثير. الفرع الرابع، الحامل إذا أصابها حيض، من المعلوم أن المرأة تعتد إذا كانت من ذوات الحيض بثلاث حيض، وإذا كانت من ذوات ماذا؟ الآئسة من الحيض لصغر سنها أو لكبار سنها فهذه تعتد بثلاثة ماذا؟ أشهر. وإذا كانت حاملا، طلقت وكانت حامل وجاءها الحيض، هل يأتي الحيض الحامل أو لا يأتي؟ قال العلماء قد يأتيها الحيض، وإلا في الغالب أن المرأة إذا حملت لا يأتيها الحيض، لأن حيضها يتحول إلى تغذية للجنين، يتحول. ولهذا كانوا يعرفون أن المرأة حامل بانقطاع حيضها، إذا انقطع حيضها المرأة تستدل على أنها حامل، تستدل، هذه من الأمارات الابتدائية يعني. لكن من النساء سبحان الله من تحيض مع وجود الحمل، يأتيها في كل شهر الحيض، فهذه امرأة طلقت، هل تعتد بالحيض أو تعتد بالحمل، بوضع الحمل؟ تعتد بوضع الحمل، لأن وضع الحمل أكبر وهي أم العدد، والاعتداد ماذا به؟ الحيض ضعيف، فيأتي ماذا؟ القوي على الضعيف، ولا يأتي الضعيف ماذا على القوي في هذه ماذا الحالة. هذه أيضا من الفروع ماذا الفقهية على هذه المسألة، من الفروع الفقهية على هذه ماذا المسألة. واسترسل يعني الشارع في ذكر أشياء على ابن القيم في مفتاح دار السعادة من قواعد الشرع، أن من كثرت ماذا حسناته عظمت إلى آخره، بمعنى أنها لا تؤثر في ماذا المعصية، لا تؤثر فيه المعصية، لأن المعصية خبث، المعصية ماذا خبث، فإذا حصلت الإنسان معصية أو ذنب ولم يتقصد هذا الذنب وهذه ماذا المعصية وربما تأول فيها وعندهم الحسنات، فإنه كما قال ابن القيم إذا بلغ المقلتين لم يحمل الخبث. قال هذه العبارة فيما يتعلق بما حصل لحاطب بن أبي بلتعة لما حصلت منه ماذا أنه أرسل إلى المشركين وقد حضر بدرا، وقد حضر ماذا بدرا. وهكذا سبحان الله الإنسان إذا مكنه الله عز وجل من العلم والاستقامة والخير والجاه، ثم هو يفعل سفاسف الأمور، فسفاسف الأمور في حقه عظيمة من العظائم، بخلاف يعني باقي الناس لا تكون في حقه كبيرة، فالناس ينظرون إلى هذا من أعطاه الله علما وفهما وعملا وجاها ثم يقع في رذائل الأمور، الناس تنظر له نظرة عظيمة فهي في حقه كبيرة، في حقة عامة الناس ما ينظرون لها. ولهذا من هذه الحكم أن الله عز وجل خفف عن المماليك، فيجعل فيما يتعلق بعذاب المماليك إذا زنوا نصف العذاب، نصف ماذا العذاب، بخلاف الأحرار. لماذا؟ لأن الأحرار له مرتبة عظيمة الناس ينظرون إليهم، بخلاف لو فعل المملوك ما يعني تعظم ماذا في نفوسهم، فلأجل هذه الحكمة خفف الشارع في هذه الأحكام. وهكذا أيضا ذكر الله عز وجل في نساء النبي عليه الصلاة الذي تأتي بالفاحشة ماذا عليها؟ يضاعف لها العذاب ضعفين، وإذا أتت بالخير والصلاح يؤتيها أجرها مرتين. ولهذا كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول من؟ يقول لقرابته الناس ينظرون إليكم، يعني الفعل منكم الذي هي خطأ عظيمة ينظرون إليكم أي كأنكم ملائكة، إياكم يعني سأضاعف عليه العذاب الذي يفعل، الذي يفعل هذا الفعل وهو منسوب إلينا، لأن إذا لم نعاقبه ونضاعف عليه العذاب الناس يقولون يحابي عن قرابته. ولهذا جاء عن العباس رضي الله تعالى عنهما أنه لما منع الزكاة ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ تحمل زكاة عامين من أجله، تحمل زكاة عامين. وهكذا يسترسل ابن القيم عليه رحمة الله أن الذنب في حق من آتاه الله علما وعملا وفهما وجاها عظيمة من العظائم، وهي في حق عامة الناس ليس بتاك الذي ينظر إليها ماذا؟ ينظر إليها الناس. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن القيم انظر كيف قارن النبي صلى الله عليه وسلم بين فعل حاطب وبين فعل ذو الخويصرة الذي هو يعني زعيم الخوارج، فقال يخرج من ضئضة هذا ماذا أناس إلى آخر الحديث، وقال في حاطب لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم. انظر كيف هؤلاء الذين تحصل منهم فقط الزلة لكن عندهم بحر من الحسنات، فيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا المقام. وانظر إلى هذا الرجل الذي قد تمحض شره وفساده، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ تلك المقالة، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم تلك المقالة. ماذا يريد ابن القيم في مفتاح دار السعادة؟ بمعنى أن الأضعف لا يغلب الأقوى، والأقوى هو الذي يغلب الأضعف. هذه خلاصة كلام ابن القيم في مفتاح دار السعادة، في مفتاح دار السعادة، ويتكلم على هذه المسألة المفيدة. بارك الله فيكم. بقيت قاعدة هي سهلة لكن نؤجل سهل هذا الأشياء إن شاء الله، نقف عند هذا. بارك الله فيكم. عند سؤال من الأشكال بارك الله فيكم. طيب الآن نعم تفضل. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل على من ذهب إلى قول عدم وجوب الصلوات الخمس يدخل في هذه القاعدة التي هي يعني الخروج من الخلاف كيف فعل؟ هل على من ذهب إلى إلى قول عدم الوجوب، وجوب ماذا؟ الصلوات الخمس، صلوات الخمس في جماعة، أيوه، هل يدخل في هذه القاعدة؟ إيش القاعدة؟ لعل يريد التي سبقت، التي هي خروج من الخلاف مستحب، آه. ما في إشكال أبدا، لكن يعني الذهاب إلى أن صلاة الجماعة من المستحبات وليست من الواجبات، هذا ما هو صحيح، مرجوح جدا هذا القول، هذا القول مرجوح جدا ولا دليل قوي مع الجمهور، عندنا جماهير العلماء قالوا به لكن لا دليل. وقد ذكر هذه المسألة ابن القيم في كتابه الصلاة وحكم تاركها، ذكر أدلة كثيرة تدل على وجوب الصلاة في جماعة، فالخروج من الخلاف مستحب، نعم تطبق عليه هذه، لكن القول بأن مستحبة وليست واجبة هذا قول ضعيف جدا، هذا قول ضعيف جدا. تسمع النداء قال نعم، قال أجب، ما أجب لك عذرا. وهكذا هم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أناس لا يشهدون الصلاة فهم بتحريق بيوتهم، وأما ما جاء فيما يتعلق بالحج، صلينا في رحالنا يا رسول الله، قال إذا صليتم وجدتم الجماعة فإنها لكم نافلة. هذه في أفعال الحج، جرت عادات الحج أن كل يصلي في مكانه لزحام الناس وكثرة الناس، ما يستطيعون يجتمعون في مكان واحد، وما في مسجد، ما في مكان يجمعهم، فكان كل إنسان يؤذن فيصلي في مكانه. هكذا عادة الأسفار، عادة ماذا؟ الأسفار وما يتعلق بالاجتماعات، هذا ما في دلالة واضحة على هذه المسألة، والله أعلم، بارك الله فيكم. طيب إلى هنا.